إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الذي تعبدنا به علما وذكرا وحالا. هذا الاسم هو اسمه الحكيم جل في علاه، وهذا الاسم يعني ورد كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى عد بعضهم أنه ورد أكثر من 94 مرة بهذه العالمية، وهو الحكيم. واقترن اسمه سبحانه وتعالى الحكيم بأنه عزيز حكيم وعليم حكيم، واقترن واسعا حكيما، والعلي الحكيم جل في علاه. والمقصود من هذا الاسم كما هو بين من الحكم أو الحكمة، وكلها تعود إلى متانة الشيء وضبطه وعدم الخلل فيه. فالحكيم هو الذي لا يعتري قوله ولا فعله زلل ولا خلل، كما يقول الإمام بن جرير الطبري عليه رحمة الله. يقول الحكيم هو الذي لا يعتري تدبيره، يقول هو عليه رحمة الله، لا يعتري تدبيره خلل ولا زلل. وحكمة الله سبحانه وتعالى بالغة، وهذا الحكمة يعني الناس يقولون، بعض أهل العلم يقول كل مدار كلمة الحكمة يعود على الفهم والعلم، كل مدار كلمة الحكمة سواء كان الحكم أو حكمة أو أحكم الشيء أي بمعنى أتقنه، أو حاكم أو حكيم، كلها تدل على الفهم. وذلك لأنه إذا أتى المرء، إذا كان مدركا الأمر الشيء من كل جوانبه، فإنه يحتاج إلى ضبطه إلى شيئين، إلى علم بهذا الشيء، أن يعلمه على جهة تامة لا خلل فيها، لأنه متى يصدر النقص في الأحكام عند الناس؟ إذا كان هناك ثمة مناطق مظلمة لا يصل إليها فهمه، لا يصل إليها علمه. فيجب أولا الذي يحكم الأمور على كل وجوه من كل وجوهها أن يكون عالما بكل الجوانب فيها. ثانيا، لا يمكن أن يحكمها إلا بقدرة تامة، يعني يمكن للرجل أن يكون حكيما في ذهنه غير حاكم بقوته، وهذا نقص. ويمكن للمرء أن يكون حاكما بقدرته، بسلطانه، ببطشه، بقهره، ولكن لا يكون حاكما برأيه ولا بعلمه ولا بفهمه، فيقع الخلل. ولذلك قد يتساءل لماذا وصف الله سبحانه وتعالى الأنبياء، بعض الأنبياء في صغرهم بالحكمة، وآتيناه الحكمة الصبية، وآتيناه الحكم، مع أنه لم يكن حاكما بالمفهوم الاصطلاحي الذي عليه الناس، يعني لم يكن آمرا لهم ولا ناهيا لهم ولا قادرا على سوقهم إلى مراده. فلماذا وصف الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام أنه آتيناه الحكمة صبية؟ فلماذا قال الحكم؟ وإنما هو مراده سبحانه وتعالى الحكمة. ذلك لأن الحكم يكون شاملا لأمرين في كماله كما تقدم، شاملا لقضية تمام الفهم وتمام العلم وتمام العقل وتمام الإدراك، فهذا متحقق في الحكم، لأنه جذر كلمة الحكم هي حكمة والسلطان، الحكمة بمعنى الفهم والسلطان بمعنى القهر والقوة. فآتيناه الحكم في أنه أوتي الحكمة، فيكون مسيطرا عمن عنده العقل الذي يدرك هذا الحكم أنه صواب. يعني ما وإن كان الأكمل في سلطان المرء أن يكون مسيطرا عمن رضي به وعمن لم يرضى. ولذلك العلماء يقولون مقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الدنيا أعظم من مقام بقية الأنبياء في الدنيا. لماذا؟ لأن بعض الأنبياء إنما استجاب لهم العقلاء لما رأوا في كلامهم الحكمة، فسيطرت حكمة القول على قلوبهم وعقولهم فاتبعوهم، صحيح؟ لكن تأمل الذين لم يكونوا على هذا المدرك وهذا الأمر، يعني لم يكن عندهم العقل فلم يستجيبوا لهم، فالأنبياء لم يسيطروا عليهم ولم يقهروهم بحيث يمشوا في ركابهم دون إذنهم أو دون إرادتهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بركابه من كان على معنى الحكمة ومعنى العقل ومعنى الفهم ومن لم يكن كذلك، لتمام سلطانه في العلم وفي القوة، وهذا أقوى وهذا أعظم. فالله عز وجل وصف قال وآتيناه الحكم صبيا، بمعنى كان له سلطان العلم فيما يقوله على الحكماء، وليس له سلطان على غير الحكماء، لكن الوصف الأكمل أن يوصف به، يعني له الحكم على من يستجيب له، له الحكم، وهذا يكفي لأن يوصف بأنه حاكم، يكفي بأن يوصف حاكم، لأنه ليس من شرط اللفظ أن يكون الموصوف به متصفا به بإطلاقه، صحيح؟ والدليل أنه ما من حكيم في الدنيا تبلغ حكمته الحكمة التامة، في أحد؟ هل أحد في هذه الدنيا مهما بلغ؟ وإنما هو الله الذي يبلغ وتبلغ حكمته الأمر التام والحكمة التامة، هو الله. فالله عز وجل مدحه بأنه له سلطان، وهذا السلطان على من استجاب له. فلذلك مدحه بهذا المقام العظيم، فقال وآتيناه الحكمة، يعني الحكمة التي يتم بها السيطرة على القلوب التي تستجيب له. هذا أمدح من أن يقول له آتيناه الحكمة، فإنها لا تدل على المعنى الثاني، إنما تدل على أنه يقول الحكمة، لكن لا تدل على أن يتبعه أحد أو أن يرفضه أحد، لأن يعني رجل أوتي الحكمة فلا تدل على أن يتبعه الحكماء والعقلاء، لا تدل. فالله مدحه من جهة أكمل في ذكر أنه آتيناه الحكم صبيا. وذلك لماذا هذا الجذر؟ هذا الجذر واحد، الحكمة والحكم. الحكم يقول أحكم الدابة، يعني إيش أحكمها؟ يعني ملكها. ولك الحاكم لماذا يسمى حاكما؟ لأنه يقضي، القاضي أبو عبد الله الحاكم، أبو أحمد الحاكم، لماذا سموا بهذا الوصف؟ لأنهم قضاة، فالقاضي يسمى حاكما، والحاكم الذي له السلطان يسمى حاكما. لماذا؟ لأنه يحكم، أي يمنع الناس أن يخرجوا عنه، يمنع الناس من إتيان السفاهة، يعاقب من غلط، فهو يحكمهم يعني يضبطهم. والحكمة لأنها تمنع، الحكمة لأنها تمنع العقل من الزلل، وتمنع المرء من أن يزل في سلوكه وعمله، تمنعه من سوء الفهم، وتمنعه من سوء القضاء وسوء الإرادة وسوء التوجه. المهم أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حكيم، يعني لا يأتي ما يأمر به ولا ما يفعله لا يأتيه خلل، وهذا وصف نراه في قوله الشرعي وفي قوله القدري. تأمل هذا القدر وقيام هذا القدر على معنى الحكمة التامة، حكمة تامة، حكمة تامة في أنه أجراه بتوازن عجيب. وذلك في الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم نهى عن قتلها وقال إنها أمة من الأمم، يا شيخ قال إنها هذا مدرك عجيب. لماذا يعني؟ ما المشكلة في أن تقتل ويكون النهي عن قتلها العلة في النهي عن قتلها أنها أمة من الأمم؟ لماذا؟ وكأن الوجود لا يقوم على زوال أمة من الأمم. يعني لو أن أمة من الأمم أزيلت من هذه الأرض لوقع الخلل، فالشارع منع من ذلك، وكأنه يمنع من قتل الرجل. قتل الرجل فساد في الأرض، لماذا تقتله؟ أنت ليس بيدك، هو الذي أعطاه الروح هو الذي يسلبها، أنت ما دخله. فالله أعطى هذا الوجود هذا التمام وهذا الكمال بوجود الأمم المتنوعة، ونحن نرى في هذا الزمان لو أنه أزيلت أمة من الأمم حتى لو كان فيها الضرر لتم الفساد. وهذا موجود، قصص كثيرة أزالوا بعض ما يزعجهم في الزراعة أو في الطيران أو كذا، فيأتيهم أشد من ذلك وأفسد من ذلك. صحيح؟ مرة يقال أرادوا بعض الطيور فأحضروا لها الصقور، فصارت الصقور أشد. الآن الناس يغضبون في بعض البلاد على وجود الفيلة، لو قتلت لتم فساد كبير في الأرض، لأن الفيلة لها فوائد عظيمة حتى وهو في وجودها. الميكروبات التي في في في في الأطعمة لو أزيلت كلها لتم فساد كبير. وإنما يقوم الوجود على التوازن. حتى عندما أوجد المعصية إنما لا يتم بذلك الحكمة. ومن ذلك انتبه وجود المعاصي أن الصحابة كانوا كما ذكر ابن تيمية في الصحيح المسلول، كان السلف إذا سب أهل الحصن للنبي صلى الله عليه وسلم استبشروا خيرا، يكون سبهم استبشار بهلاكهم. يعني الله عز وجل، الناس يوجد الفساد فالناس يسرون فالله يستر عليهم، فإذا أعلنوا أهلكهم. فوجود المفسدين الآن يعني أن يعلن الناس، لأن الله يريد أن يدمرهم، يريد أن يهلكهم، كانوا مستورين في ستر الله وفي حفظه. القصد ما من شيء أقامه الله في الوجود إلا على معنى الحكمة. أنت تصور أن الوجود كم ذهبت منه الملايين، لو بقيت هذه الملايين ماذا سيكون شأن الأرض وحال الناس؟ 15 مليون إنسان قتل في أوروبا في الحرب العالمية الثانية، في أوروبا لوحدها 15 مليون إنسان. هذه أوروبا التي أوجدت قارات، الآن هذا الأمريكان كله أغلبهم من أين؟ من أوروبا، أستراليا من أوروبا، نيوزيلندا، هذا من هذه القطعة من الأرض. فتصور لو بقي هذا 15 مليون يتوالد ويتكاثر، ماذا سيكون أمره في هذه الحال؟ فالله عز وجل هو الذي يضبط هذا الكون بسننه، إما بالحروب وإما بالزلازل والبراكين. والناس يقولوا أين؟ لما دخل هولاك وقتل لما دخل بغداد وقتل 1000 و800 ألف كما يقول ابن الأثير في كتابه الكامل. تصور في ذلك الزمان قتل 1,800,000 بني آدم. دخلت الدولة العثمانية فلسطين وعدد شعبها 1.5 مليون، خرجت وعدد شعبها 250,000 بسبب الأمراض وبسبب ترحيل الناس من أجل سفر لك هذا الذهاب للجهاد ضد الروس وضد الأرمن وضد اليونان. أخذوا وكذا. ومع ذلك الآن عدد الناس الذين توالدوا من فلسطين عددهم في الخارج والداخل 12 مليون. فالله يقيم الأمور على حكمة في القدر، في الوجود يقيمه على حكمة عجيبة جدا. التوالد، النساء والرجال، الأطفال، لو أن الله عز وجل ولو اتبع الحق وأهواءهم لفسدت السماوات، ليس فقط في التشريع، حتى في الأقدار. ولو اتبع الحق الله عز وجل الحق المبين أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. تصور لو أن الله استجاب للعرب بأن لا يلد لأحد أنثى، ايش بده يكون شكلنا؟ ومع ذلك الله يقول عن الانثى واذا بشر احدهم بالانثى، ايش يقول؟ واذا بشر، جعلها ايش؟ اسمها بشرى. هي ليست له بشرى ولا يحب، ولكن هي بشرى للوجود، الوجود له شأن آخر في قبولها ورضاها. القبول الله عز وجل يفرح، والوجود الذي خلقه أفرح لوجود هذه النسمات الجديدة لا بإرادتك. قصد أن الله عز وجل انظر إلى هذا المطر يقيمه على معنى الحكمة، يهلك هنا ويقيم هنا، هذه حكمة عجيبة جدا هذه. ودائما المرء يتأمل يعني كيف تمشي هذه، كيف إذا الناس أرادوا شيئا على غير وقته. يعني الناس عندما يقول من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، مش هيك؟ لماذا استعجل الشيء؟ أنت تصور أن الطفل لو ولد في غير وقته، هناك نسمة هواء جاية من أوروبا من أجل أن يتنفسها لم تصل بعد، هو عليه أن لما يخرج من بطن أمه الله هذه النفس الذي يدخل إليه هو معين وليس أي نفس في الوجود. إحنا عندنا هو أي نفس شيخنا، إحنا عندما يخرج الولد من بطن أي نفس ينفع له شيخ، المهم يدخل هواء، المهم أن يتنفس. لكن هل هذا ينفع؟ هل هذا هو في حكم الله أي نفس يدخل إليه؟ أم أنه محدد له الأنفاس التي تدخل في رئتيه فتنشئ الحياة وتعيد الحياة له؟ فتصور أن هذا النفس لم يصل بعد إلى هذه المنطقة، الله لم يقدر بعد أن يصل، ماشي هي بحسب سنة الله، فيموت ينتظرها فلا تأتي، ما فيه بقية الأنفاس ليست مكتوبة له، كل هذه الأنفاس في هذه الغرفة ليست مكتوبة له، لكن يخرج في وقت مبكر عن وصول النفس المقدر له يموت. هذا هو عدم التقاء القدر الموافق اللي سيرى، يعني قدر آخر يتعلق بشيء وخلق آخر يتعلق به. هذه سنة الله، يعني هذا لو أخذناه حتى في حكمة ربنا سبحانه وتعالى في التعامل مع الأنبياء، تأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 13 سنة في مكة، ماذا كان ينقص دعوته سوى القدر؟ ماذا كان ينقص دعوته سوى القدر؟ ماذا كان؟ هو أحكم الناس وأعلم الناس وأكثر الناس رحمة بالخلق، ماذا ينقص دعوته من قبول الناس له؟ هل هناك ثمة نقص؟ يعني عندما يتهم الداعي أنه متشدد، عندما يتهم الداعي أنه شديد في كلامه، أنه غير لين في عبارته، فالناس يعلقون عدم قبول الناس لكلامه عليه. طب ماذا نعلق على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما في 13 سنة وهو يدعو لم يستجب له أحد، حتى جاء أمر الله بعد 13 سنة ليلتقي الأمر مع قدر آخر يتعلق بالمدينة المنورة. الأقدار اتركها، هذا سر هذا، والذي يتأمله المرء يرى أن سر القدر هو سر العبودية. انتبهوا، أن سر التسليم للقدر هو سر عبوديتك. تصور لو أن رجلا صلى وصام وزكى واستجاب لأمره الشرعي كما شاء، ثم لما جاء الولد فمات ابنه كفر بعبارته وجعل يعترض على الله ويقول لماذا فعلت كذا، لا تنفع لا صلاته ولا زكاته ولا حجه ولا صيامه. الاستسلام للقدر، ويقع الاستسلام للقدر بأنك تعجز عن فهمه في حالته، وقد يفتح الله عليك بعد ذلك لماذا حدث. كما أنك تمشي في السيارة فيؤخرك ابنك من صف الصعود إليها، فلما يأتي تضربه، ربع ساعة تأخرت ولا أنتظر فيك، فبعد أن تمشي وإذا في حادث في الطريق قبل ما تمر في اللحظة التي كنت فيها أو السيارة التي تركبها، فمادة إلى وفاة كل أحد، أنت أدركت لماذا تأخر ابنك ولم يتأخر بإرادته. أيها المعرض عنا إن إعراضك منا. من هنا العباد يحبون الله لأقداره، وهذا أعظم أنواع الحب وأعظم أنواع التذلل والتعبد لله عز وجل، أن يستسلم لله. ولذلك قال ابن عباس: الناظر في القدر كالناظر في الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد تحيرا. هل هناك أحد في الوجود من أهل الإسلام لا يعرف سر الصلاة وفوائد الصلاة؟ هل أحد؟ كلنا نعرف فوائدها. هل هناك من أحد من المسلمين يجهل سر الصيام؟ أحد يجهل سر الصيام. لو أذكر للناس أسرار الصيام يأتوك بالعشرات والمئات. لو قلت للناس: هل تعرفون ما هي أسرار الزكاة؟ الحمد لله، هي نعمة عظمى. لكن لو ذكرت للناس لماذا جرى القدر هذا، الكثير من الأقدار يقول: لا ندري، ولكن لأنها من الله فهي حكيمة عادلة عظيمة مقبولة رحيمة. وهذا أعظم أنواع الحب، أن تحبه وأنت لا تدري مراده، لأنك تحبه لذاته. وذاك معاذ وهو في لحظات الموت كان يقول وينزع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الموت سكرات. نزع الموت كإخراج الروح من كإخراج الشوك من السفود المبلول، وهو يتألم يقول: افعل ما شئت فإني أشهدك أني أحبك. ومن هنا أعظم أنواع التعبد هو أن تعبد الله في وقت صرف منافعك الظاهرة، لإدراكك أنه لم يفعل هذا إلا لحكمة. ولذلك العلماء في وقت البلاء يظهرون البشائر والنبوءات النبوية العظيمة الدالة على العظيم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. متى أظهر، متى النبوءة ظهرت المبشرة؟ هل هم في ساعة وجلوس؟ قالوا: ما أنتم الآن في ساعة، الحمد لله في ساعة أعظم. هل هكذا؟ متى ظهرت البشائر والنبوءات المبشرة العظيمة؟ في وقت المحن، هذا أعظمها، هذا أعظمها. مصدق على وعد الله ويدرك أن حكمة الله. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. لما جئت لهذه الآية في تفسير سورة العنكبوت رأيت فهما خاصا فيها لا يخالف كلام أهل العلم الذي قالوا، وإنما قالوا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، بمعنى أن يفلتوا. هم الذي قالوا العلماء هذا الذي قالوا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، بمعنى ساء ما يحكمون. أم حسب أن يدعوا علينا أنهم مؤمنون ثم لا نكشف بواطنهم أنهم كفر بالمحن؟ واضح المعنى الذي قالوا، هذا الذي هذا معنى ما قالوا. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أي في قلوبهم ماذا هو؟ مرض نفاق، وهم يظهرون الإيمان، فهل يحسب أنهم يسبقون يغلبون بإظهار نفاق بإظهار إيمانهم الذي لا مصداقية له في بواطنهم؟ بل سنسبقهم ونغلبهم بإظهار ما في قلوبهم من النفاق والغل. هذا قاله العلماء، لكن أنا لما قرأتها وجدت فيها معنى أعظم من ذلك، وهو مرتب عليه لكنه أعظم من ذلك وأعلى منه، وهو قوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. أم هؤلاء الذين يعملون السيئات أحسبوا، انتبه، هم يعملون السيئات بكيد ومكر، فسيئاتهم هي مكرهم من أجل غلبة المؤمنين. بماذا يقع الانتصار؟ بماذا يقع انتصار أهل الإيمان عليهم؟ بابتلاء أهل الإيمان. بماذا يقع انتصار المؤمنين على الكافرين وعلى المنافقين؟ بماذا؟ بابتلاء، بأن يبتلي الله أهل الإيمان، يبتليهم. ففي ابتلائهم، ابتلاء أهل الإيمان ونصرهم في ابتلائهم وثباتهم في إيمانهم هي نصرة من الله عليهم. هم يكيدون ليذهبوك على الإيمان، فماذا يفعل الله؟ كيف يجيبهم؟ ما هي طريقة السنة الإلهية في التعامل مع إذلال الكافرين؟ ما هي؟ هو أن يبتلي الله المؤمنين. وذلك وجود المؤمن في السجن وثباته هو النصر. وذلك قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. مع أنهم قتل منهم 70 رجل وجرحوا وعذبوا، مع ذلك اعتبر هذا أنكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بماذا يقع نصر الله على الكافرين؟ بابتلاء الله للمؤمنين. فكلما كان هناك بلاء للمؤمنين دل على النصر. والدليل انظر التاريخ الذي نعيشه، لا تذهب بعيدا، كم مكر بأهل الإسلام، كم مكر بهذا الدين، بل كما قال الله في سورة سبأ: بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. مكر الليل والنهار هؤلاء. طيب بما نصر الله الدين؟ نصره بابتلاء دخلوا السجون فكان سجنهم نصرا، دخلوا السجون فقالوا علما، دخلوا السجون وقتلوا وعلقوا على المشانق فنشروا عبق الخير في العالم يا جماعة. هذا السر في حكمة الله في جريانه في الأقدار، أمر عجيب. والله ما رأيت فتنة في القرآن أعظم من فتنة الله لأوليائه وأنبيائه بالقدر. أنا لم أرى نبيا من الأنبياء اعترض أو أتساءل أو وجم أمام الشرع في القرآن، ما في. لكن كم مرة من الأنبياء وقع منهم؟ إبراهيم عليه السلام يقول: إن فيها قوما، إن فيها لوطا. إيش؟ يقول: إن فيها لوطا، صبر شوي. هذا ليس اعتراض، لكن إن فيها لوطا. قال: نحن أعلم من فيها، نجينا وأهله إلا امرأته. يعني ليس اعتراض ولكن اتركوا. لوط ماذا يقول؟ أليس الصبح يعني أن موعدهم الصبح؟ فيقول: الصبح الآن. فيأتي الجواب، ما ذكر قوله ولكن جاء الجواب على قوله، فقال: أليس الصبح بقريب؟ وجاء لما دخلوا عليه قال إيش؟ قال دخلوا عليه لو لا لما دخلوا عليه قال: هذا يوم عصيب. شو جايبكم الأيام؟ يعني هو يقول هذا العبارة ماش. وهذا الذي جاءوه في صورة البلاء في داخلها النصر. ومريم يأتي له يقول يبشرونها بولد، فهي تقول: يا ليتني مت قبل هذا. هو يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يقول أمام القدر، هو يعني يتألم، هو يريد أن يقول هذا تألم طبيعي. يعني تأمل أم موسى عليه السلام الله يقول: إنا راده إليك. طبع في قلبها هذا المعنى وهذا الإيحاء الإلهي: إنا راده إليك وجعله من المرسلين. ومع ذلك ماذا يقول بعد؟ فأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أرطاه. في وعد ولم يعاتبها الله. الله يعلم هذه مقامات البشر، هذا هو كل البشر، مقامات البشر كلهم. وذاك آخر فتنة للصحابة، صور هذا الصحابة الذين عاشوا في 13 سنة في مكة، وعاشوا المعارك والآيات، ورأوا كل شيء، ورأوا النصر الإلهي، وأنهم ولا في معركة اختاروها هم. شوف كل المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختارها لا رسول الله ولا الصحابة صلى الله على الحبيب رضي الله عن أصحابه. بدر هم اختاروها، أحد تنازعوا فيها، الخندق أسروا فيها، يعطيني معركة مختارها بإرادتهم. فالله يريد أن يقول لهم: ليس بأمركم حتى اختيار المعارك هذا. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول: ويح قريش أكلت الحرب لو أنهم خلوا بيني وبين الناس، يعني تركوني أشتغل بالناس، ويبى الله إلا أن يجري الحكمة على أمر النبي لا يحبه. ووصلوا إلى حد صلح الحديبية، كل التعليم. هذه مرحلة القدر. ما هو المشكلة في مرحلة القدر؟ كل ما تجاوزت مرحلة في أكبر منها. يعني كل نجحت في المرحلة الأولى، في مرحلة أعظم منها، مرحلة أعظم، ففي تبقى في حالة حيرة وتعلم لتبقى عبوديتك التامة لرب العباد. وأعظم ما يتحقق إن قالها فقد صدق، هذا دينه. أكبر خطأ يمارسه الناس في هذا الزمان يظنون أن نصرة الدين بأساليبهم وبتدبيرهم وبحكمتهم. وأنتم ترون حتى المعارك والجهاد أعطوني معركة اختارها الإسلام في هذا الزمان. هم اختاروا أفغانستان ولا الروس اللي جاءوا؟ هم اختاروا العراق ولا الأمريكان جاءوا؟ فحكمة الأقدار، حكمة الأقدار. أما حكمة التشريع فهذا شيء لا يعني أهل العلم يتسابقون بذكره، وأمر عظيم جدا. وكل يوم تظهر من الدلائل الكونية الدالة على أن شرعه هو خير الشرائع، وأن دينه هو خير الأديان من جهة الأحكام التي تتعلق بتشريعات البشر. إلى اليوم بكتشفوا ليش بنجلس وإحنا نشرب مية وإحنا جالسين مشاكلنا، ليش الصبح يا صلاة خير من النوم، طلعت الجلطة بتطلع الفجر. يعني حتى هذه الدقائق من من حكمة التشريع وموافقتها للقدر أمر عظيم. وأما حكمته سبحانه وتعالى في خلق المؤمن والكافر، حكمته في القضاء الإلهي المتعلق بالغيب وما بعد الموت، هذا أمر لا ينتهي. هذا ينتهي كله كفر البشرية، كفر البشرية كما يقول كبار العلماء، كفر البشرية متعلق بالقدر. لم يفهموا سر الله في القدر، لماذا الخير لماذا الشر، ليش في جنة ليش يعذبنا ليش يفعل بنا، طيب احنا نحن عبيد نحن تحت هكذا خلقنا، لا ندري لا ندري. وذلك إذا ذكر القدر فأمسكوا ما لك إلا أن تعظم الله العظيم الجليل في خلق هذا الكون وخلق هذا الأقدار. وكيف كيف هذا 950 سنة وهو يدعو الناس إلى الدين ثم لا يستطيع أن ينقذ ابنه؟ فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وأهلك إلا من سبق عليه القول، هو نسيها هو نسيها. أنور الكشميري رائع عندما يتكلم عن هذا في فيض الباري في تفسيره، قال أن أنسبها له لأنها كلمة عظيمة. قال لماذا وأكررها كثيرا، قال لماذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم داعيا في بدر أكثر وهو الذي أبشر وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني مبشر إحدى الطائفتين خلاص فاتت القافلة، إذن البشرة الثانية بالحرب. وما ذلك وقف داعيا حتى سقط رداءه ويستغيث بربه، يستغيث بربه أن ينصره حتى يعني شفق أبو بكر عليه وقال كفاك مناشدتك ربك إنه منجزك ما وعدك، حتى سقط الرداء عنه. طيب يعني أبو بكر متذكر للوعد والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إمامه، والذي هو أبو بكر حسن من حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ينسى ذلك؟ فقال إنما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم فوات شرط من شروط النصر ذكر لم يأته ولم ينتبه له. لماذا؟ لو تتفكر بهذه الكلمة تجد أن كثيرا ممن نسوا لحظة البشرى ينسى ويحتاج إلى تذكير، كما قال إن ابني من أهلي وإن هذاك الحق، وقال إلا من سبق عليه القول ومن آمن، قالوا بس فقط المؤمن، لكنه لما ابنه الله عز وجل بعد 950 دعوة يقول له هذا القول إنه ليس من أهلك الاعتراض. شوف عظمة الاعتراض على القدر. الله يقول لرجل جل في علاه، الله يقول لرجل من عبيده من أحبابه وقف داعيا 950 سنة وقالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، واستهزأوا به، وكلما مر عليهم من ملأ من قومه سخروا منه، والله فلما قال فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تنبه لهذه الكلمات كيف يرتعد منها القلب، ما فيها اعتراض على قدر الله. إياك إياك أن تعترض، أن تسلم لله عز وجل، لا تقول وعدني ولم يوفي، أعوذ بالله. لا تقول لماذا يقول للمؤمنين أين نصره للمؤمنين، لا تقول هذا. لماذا يعذب هنا يسلط الكفر على المؤمنين، لا تقول هذا، لا تقول هذا. اسمع اسمع انتبه. ومن هنا يأتي يقين العباد والصالح، يقول سيد المستقبل لهذا الدين قبل 40 سنة قبل 50 سنة. اليوم تقول كل البشائر هذه، اليوم والله تعجب، كل هذه البشائر العظيمة التي تهل على الأمة من سقوط الجاهلية ودمارها، فتقول البشائر قدمت، تقول لك أي بشائر يا زلمة، شو بتحكي أنت، شو بتتكلم، وين البشائر يا ابن العلاء؟ رجل في السجن، رجل يرى اللي قبله، يقول مستقبل لهذا الدين، كلهم كتبوا المستقبل لهذا الدين، كل أهل العلم. هذا ثقة بالله عز وجل، ثقة بنصره. عمر رضي الله عنه يقول لما نزل قوله تعالى ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر، هي في مكة، قال أي جمع هذا؟ بس تأمل، تأمل أنه أنزلها على نفسه، تأمل فقه الصحابة مع القرآن. قال لما نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال أي جمع سيهزم هذا؟ هو قريش، أي جمع؟ لما رآه في بدر علم قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. كم بين نزولها وبين بدر، كم بين وعد الله عز وجل أن ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، بينها وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يعني انظر إلى قوله سبحانه وتعالى يعني في قضية كما يقول علماء هذه قضية تعلق، قال ولو شاء لما ولو شاء ربك ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. شو معنى السكون هنا؟ شو معنى السكون؟ تأمل تأمل أن الحياة في الضوء، الدقيقة الواحدة تعادل 10 سنوات. الحياة في الضوء، لو تعيش دقيقة في الضوء ماشيا معه متحركا فيه تكون قد عاش أهل الأرض 10 سنوات. يعني الناس يظنون الزمن هو شيء واحد، الزمن لا، الزمن في الضوء غير الزمن في هذه الأرض. واضح؟ هذا والنظر إلى أن الله عز وجل الصبور الحكيم جل في علاه. اترك سلم، الله قال لك فقط افعل الطاعة وعلي الباقي، انصر الدين وعلي الباقي، إذا والنصر يأتي بتقدير مني، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. القصد أن حكمة الله عز وجل عظيمة عظيمة، تدرك في بعض جوانبها وفي بعض جوانبها التسليم، التسليم مع الله، وهذا هو منتهى التعبد، منتهى التعبد. ولما يقول ابن القيم كنا يشتد بنا البلاء في السجن في القلعة، فنأتي إلى الشيخ فوالله ما نقوم عنده حتى يفرج عنا، يقلب الصورة، الصورة هي بلاء. وكان يقول يتمثل كذا، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لا إله إلا الله، هذا عجيب. هو شيء واحد، أهل هذه الأرض يرونه بلاء وأهل هذه المنطقة يرونه. النظر إلى أن تعيش فيما يرى الله فأن تكون ربانيا، أنه هذا هو الحكمة، هذا هو العظمة، هذا هو الحق، هذا الذي يؤدي إلى النتائج العظيمة. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. اللهم ارحمنا برحمتك وفلنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.